ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهارده يا جماعه، احنا قلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا ابو الحسن الاشعري، كنا بنتكلم عليه وبنتكلم على منشا الاشاعره. النهارده هنبتدي في موضوع مهم جدا، وهو موضوع مصدر، يعني ايه الفرق بقى بين عقيده اهل السنه وبين الاشاعره، لان الاشاعره بيقولوا على نفسهم احنا اهل السنه، مع ان هم بيخالفوا إجماع الأمة في العقيدة في عدة نقاط. أول نقطة هنتكلم عليها، ودي قلناها المرة اللي فاتت بس مش بوضوح، إن هما مصدر التلقي عندهم العقل. اكتبي طبعا يا مخطط، والتسجيلات بتنزل بعد ما أنا بخلص بساعة على طول، طبعا اكتبي اللي أنت عايزة تعمليه. مصدر التلقي عندهم العقل. يعني إيه؟ يعني العقل متقبل، في حكمة يعني للموضوع ده. لو في حكمة والعقل يقبل يبقى خلاص أيوة الأشاعرة، لو ما فيش حكمة لا يقبل العقل، يبقى خلاص اللي يبقى نرد الايه النص لانه مش داخل عقل. فاهمين ازاي؟ يبقى مصدر التلقي ها تقديم العقل على النقل. يعني ايه؟ يعني مثلا الخنزير محرم، ليه؟ عشان بياكل قاذورات. ايه الحكمه اللي احنا على طول دايما نقولها؟ طب ليه؟ اشمعنى؟ ايه الحكمه؟ ما هو لازم في حكمه، لو ما فيش حكمه يبقى خلاص. وبداوا يتبعوا حكم ما انزل الله بها من سلطان فبطل بها الدين. يعني النهارده لما انا اجي اقول لا، لو ما هو القران والسنه لو يوافقوا العقل مقبول، لا يوافقوا العقل مردود. تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ايه. فهندي بقى امثله، هندي امثله على الكلام ده. فهنيجي نقول ينسب لأبو الحسن الأشعري، سموا أشاعرة علشان هو من قبيلة الأشاعرة، أبو موسى الأشعري، هو قريب أبو موسى الأشعري من نفس القبيلة يعني. فدي تسمية يا مخطب ملهاش علاقة بعقيدتهم، لكن نسبوا لأبو الحسن الأشعري أو سموا أشاعرة لأن أول من تكلم في هذا الأمر كان أبو الحسن الأشعري. طيب يبقى قلنا أول حاجة تقديم العقل على النقل. تقديم العقل على النقل، يعني إيه تقديم العقل؟ يعني ده حكمته إيه؟ يعني مثلا الخنازير يقول لك الخنازير حرام عشان بتاكل نجاسات. تمام؟ طيب الخنازير حرام عشان بتاكل نجاسات، طب لو ما بتاكلش نجاسات؟ أنت لو حطيت لكل حاجة سبب، لو ابطلنا هذا السبب هتسقط الدين. خدوا بالكم من النقطة دي النهاردة، عشان اقول ان كل حاجة ليها حكمة، وحكمة معلومة بالعقل. لو انتفت الحكمة هيسقط، فاهمين الدين؟ ما احنا بنقول اهو ان مش كل حاجة ليها حكمة. مثلا لما يجي يقول لك ايه تاني في المحرمات تكلموا فيها؟ مثلا لما يجي يقول لك مثلا لا له علاقه، ما هو بيقول لك هو ليه محرم؟ عشان نجس. هو ليه محرم؟ عشان نجس. زي الخمر، الخمر ليه محرم؟ عشان بيذهب العقل، علشان بيذهب العقل. انتوا فاهمين يعني ايه يا جماعه كل حاجه ليها عله؟ ليه الصيام؟ ليه ربنا بيخلينا نصوم؟ عشان نحس بالفقير. طب الفقير يصوم ليه؟ طب لو الخمرة مش هتذهب العقل، لو انا بشرب خمرة وعقلي ما بيذهبش يجوز؟ فهمتوا؟ اه بالظبط. لا ليها دليل ولكن تتفق مع العقل، متوافقة مع العقل، يعني حكمة تتفق مع العقل. فهمنا ازاي؟ فهم اه دليل، لكن هنا لو تصادم بقى عند التصادم، لا المعقول يرجح على المنقول. عشان كده في احاديث كتيرة هم ردوها للأسف، في احاديث كتيرة هم ردوها، مش ردوها، ليس عندهم العمل عليها. منها مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم نصفه في الشمس ونصفه في الظل فليغير مكانه. لما حد واحد يقعد نصه في الشمس ونصه في الظل يغير مكانه. قال لك طب ايه الحكمة؟ اه ده يا ترى بيجيب امراض؟ لا ما بيجيبش امراض. طب يا ترى ممكن يعمل كذا؟ لا ما بيجيبش كذا. خلاص يبقى ليس عليه العمل. يقول لك ليس عليه العمل طالما ان هم العقل مش معقلوش، يبقى ليس عليه العمل. طبعا دي اخطر نقطة للأسف الشديد، ان هي ادت النهاردة لان اصبح الجهلة يناقشون في امور الدين. يقول لك لا لا طب فهميني. اه بالظبط، انا عندي عقل، ربنا عرفوه بالعقل. حتى شوفوا المثل يقول لك ايه، ربنا عرفوه بالعقل. لا ربنا عرفوه بالنقل، ربنا عرفوه بالنقل وليس بالعقل، لان العقل لا يعلم ابدا شيء من الاحكام. العقل لا يقبل شيء من الاحكام ولا يعلم شيء من الاحكام، ومش كل حكم من الاحكام له حكمة. لا مش كل حكم نقدر نقول ان له حكمة، في احكام كثيرة جدا لا يعلم حكمتها. عشان كده انا دايما اقول لكم ما بحبش التحليلات الطبية. ما تقولي ليش اصل الذهب حرام عشان بيجيب جرم، اصل المعرفش ايه حرام عشان بيعمل ايه، اصل احنا بنغطي الشعر عشان نحفظه من الامراض. لا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي، ما انزل الله به من سلطان. لابد مش في اشياء، كل الاشياء نستسلم ليها، كما شوفي البيت، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. احنا ده يخلينا ان احنا موضوع ليه، مفيش حاجة اسمها ليه، عشان ربنا قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لازم يبقى هو ده الاصل، الاصل عندنا النص وليس ها هقول لك الرابط بتاعها تاخديها منين يا مروه. الاصل عندنا النص وليس العقل. مفيش حاجه اسمها ان انا عقلا، زي ما تقول لك يعني هي الصوره مثلا احنا هنعبدها، يعني ايه الصوره هنعبدها؟ هو يعني احنا هنعبد التماثيل؟ هنعبد التماثيل؟ اه مين قال التمثال محرم علشان احنا هنعبده ولا مش هنعبده؟ مين قال ان احنا التمثال محرم عشان هيتعبد؟ مين قال؟ مين اللي قال كده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي قال ان احنا التماثيل محرمة علشان هي هتتعبد؟ محدش قال. من غير ليه؟ هي محرمة عشان هي محرمة، عشان ربنا حرمها، من غير ليه حتى لو مش هتعبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمنا قصدي؟ هي دي الحاجات اللي الاشاعره وصلونا ليها. هو ده محرم ليه؟ عمر الصحابه ما سالوا السؤال ده. يعني شوف الصحابه يطبخون اللحمه في القدر ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا تطبخون؟ قالوا نطبخ الحمر الاهليه. قال اهرقوها فانها نجس. ما فيش صحابي قال له ليه؟ ليه يا رسول الله ندلقها ليه؟ دي طبخت خلاص. ما فيش صحابي قال له طب ايه الحكمه؟ طب ما احنا طول عمرنا بناكلها، ايه يعني اللي نجسها السعادي؟ لا ما انا عايز اقتنع. ما فيش صحابي كان يقول هذا الكلام، ما فيش صحابي كان يناقش الاوامر دي ابدا. مش تسليم، ده منافي لأصل الإسلام، ده منافي لأصل الإسلام. إيه هو أصل الإسلام؟ زي ما أنت قلت الاستسلام، ده منافي لأصل الاستسلام. فاهمين قصدي إيه؟ فده أول حاجة، إن مصدر التلقي عندهم العقل وليس النقل، فيقدمون المعقول على المنقوص. أهل السنة والجماعة يقدمون المنقول على المعقول، مفيش حاجة اسمها معقول، في حاجة اسمها أمر من الله عز وجل صح دي الحديث خلاص، إيه الحكمة ولا مش إيه الحكمة، ولا بنفكر إزاي ولا مش بنفكر إزاي، ما دي مش مشكلتي ولا مشكلتك، دي أنت عليكي سمعنا وأطعنا، مالكيش دعوة بقى. طيب عندهم نمرة اتنين، يبقى أول نقطة واضحة يا جماعة، أول نقطة تقديم النقل، قصدي تقديم العقل على النقل. عقيدة أهل السنة والجماعة تقديم النصوص على العقل. وقلنا إن سبب وقوعهم في الأمر ده دخول علم الكلام والفلسفة عليهم، إن دخلت عليهم كتب من الفلاسفة، من الفلسفة اليونانية، وأول من قال بعلم الكلام كانوا هم سبحان الله الإيه الأشاعرة. وده سبحان الله، شوفي كما قال أهل اليونان، لما القسيس في اليونان قال علم الكلام يعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا انتصار، يعني إيه مريم بتقول يعني إيه هو علم الكلام؟ علم الكلام ده بالنسبة للأشاعرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا انتصار مريم، يعني النهاردة أنا عايز أقول إن ربنا موجود، تمام؟ المسلم بيقول ايه؟ الايات والاحاديث، اين الله في السماء، خلاص انتهت. لا، عند الاشاعرة بقى لما تقرأي في كتبهم، وعلى فكرة انا اول ما درست العقيدة الاشاعرية، فزي ما بيقولوا ايه، عارفة الخفايا والخبايا بتاعتها، لان ما كانش فيه غيرها بيدرس في مصر. فاول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم، فاول حاجة يقولك ايه؟ بما ان في كون وفي ارض وفي بحر وفي مخلوقات، يبقى لازم يكون لها واجد. طب الواجد ده مفروض يكون اقوى منها، والواجد ده مفروض يكون اقوى منها. تخيلي بقى انتي بتاخدي ادلة عقلية وكلامية على ان ربنا موجود. طب انت تعب نفسك ليه؟ انت تعب نفسك ليه؟ يا مش تبرج بالعقل يا مريم، مش بالنصوص، فاهمة ازاي؟ ده فقه، لا دي عقيدة الاشاعرة. انت قصدك الفقه المذهبي اللي هما بيدوه، لا دي قصة تانية، تمام؟ بما ان ربنا موجود، بما ان انت موجودة، يبقى في حد خلقك. طب مين اللي خلقك؟ عارفين البيضة ولا الفرخة؟ يا ترى البيضة جت الأول ولا الفرخة جت الأول؟ لا، البيضة جت الأول، فطلع منها كتكوت. طب ازاي؟ طب مين اللي جاب البيضة؟ فيعودوا في مناظرات عقلية، يلاقي نفسك كرهتي نفسك وكرهتي اللي انت بتقرأيه، وتقومي قافلة الكتاب وحطاه على جنب، وتقولي أيوه مش فاتحة تاني. دي الفلسفة، لأن هم للأسف ادخلوا كتابات ومؤلفات الفلاسفة، تمام؟ العقيدة فرض عين، العقيدة فرض عين، اسمها العقيدة، تمام؟ فدلوقتي بنقول ان الفلاسفة احدثوا ما احدثوا فضيعوا العقيدة، تمام؟ فقد احدثوا ما احدثوا في تغيير العقيدة وفي مفهوم العقيدة. عشان كده ممكن يردوا أشياء كتير، ما خدي بالك بقى، ده ممكن يردوا بإيه؟ ها؟ ممكن يردوا مثلا نزور الله عز وجل إلى السماء الدنيا، يقول لك لا لا لا، ما بينزلش إلى السماء الدنيا ولا حاجة. ليه؟ أصل مش يعني إزاي؟ مش متخيلينه يعني، عقلا مش جاية يا. فيبقى خلاص نرد، إن الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين، لا لا لا لا لا، آدم مش هو ده اللي احنا بنقوله بقى يا مريم، ما لا يوافق العقل يرد. يبقى دي أول حاجة، أن مصدر التلقي عندهم العقل وليس النقل. تاني حاجة، التوحيد عندهم عبارة عن إيه؟ إيه هو يا جماعة التوحيد؟ إيه هو التوحيد؟ خليكي معانا إحنا، خليكي معانا، اسمعي. اسمعي العقيدة، العقيدة فرض عين عليكي. ها؟ أيوة، عبادة الله واحدة، إفراد الله عز وجل بالعبودية. بالظبط كده، حلو؟ طيب، التوحيد بقى عند الأشاعرة، ها؟ إن ربنا مش اتنين ولا ثلاثة ولا أربعة. بس. التوحيد إن ربنا مش اتنين ولا ثلاثة ولا أي عدد، إن هو واحد بس. آدي التوحيد عند الأشاعرة. نفي التسمية والتعدد. بس كده. أما بقى، لا مش مشكلة بقى، ما هي خدي بالك. خدوا بالكم ان الاشاعره بقى يا جماعه والمرجئه هنا تقابلوا مع بعض، ودي المصيبه اللي وقعت فيها الامه النهارده. النهارده لما نيجي نقول سوء الخاتمه، تخيلي واحد نازل من بيته عنده غل شديد جدا على الاسلام، وبعدين وهو نازل رايح يقتل المسلمين لمجرد انهم مسلمين، مش عشان عندهم اي مشكله تانيه، يقتل المسلمين لانهم مسلمين، وبعدين وهو رايح يعمل حادثه بالعربيه يموت، او مش حادثه بالعربيه، وهو معدي خبطته عربيه دخل المستشفى مات، هل يقال عنه شهيد؟ فنقول لا، دي من علامات سوء الخاتمه، دي من علامات سوء الخاتمه. مش عايز اقول لكم لما بقول الكلام ده، الانهيار اللي بيترد عليا من كل الناس، حرام عليكي، ليه سوء خاتمه؟ سوء يا جماعه، ده واحد رايح، لا مفيش اعداء بين السلفيين والاخوان يا مخطط، ده كلام فاضي، مفيش يا حبيبتي اعداء بين السلفيين والاخوان، دلوقتي الاعداء بين العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين وبين المسلمين، مفيش اعداء بين ال ما هو بصي، ربك سبحانه وتعالى لما اعطى الفرصة، لا فاهمة ازاي؟ لا لا لا لا، مش ده المقصود بيه، المقصود بيه دلوقتي واحد علماني ليبرالي، واحد اشتراكي، رايح يقتل واحد مسلم عشان هو مسلم، وهو في السكة ها مات، يقول لك ده شهيد، يا خبر ابيض، ده شهيد، شهيد ايه يا جماعة؟ ازاي يا جماعة شهيد؟ ما هي دي موبقات الارجاء وموبقات، ها دي موبقات الارجاء وموبقات الاشاعره، ما هو الاشاعره بقى والمرجئه مشتركين مع بعض في النقطه دي. اول نقطه ان عندهم التوحيد ان ربنا واحد فقط ليس له ولد، تمام. تاني نقطه ان الايمان عندهم تصديق، الإيمان عندهم تصديق، تمام؟ يعني إيه؟ يعني اللي يصدق جواه إن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص. دي تاني نقطة في التوحيد يا جميلة. التوحيد عندهم نمرة واحد، إن ربنا واحد بس. ما هو مش اتنين ولا تلاتة ولا ولا ولا أجزاء. نمرة اتنين، نمرة اتنين، ها؟ إن عندهم الشهادة التصديق. طبعا متوحدين يا مخطط. أنت عندك أي شك في هذا الأمر؟ بفضل الله، لا بفضل الله، دلوقتي المسلمين يعتبروا على قلب رجل واحد. يعني أنا أعتقد أن المسلمين اللي عندهم شيء من الإسلام لابد أن يكونوا على قلب رجل واحد. أيوه أنت تقصدي مين بالسلام؟ مش كل واحد يا جماعة نقول عليه سلفي. السلفي هو اتباع عقيدة السلف. السلفي هو من يتبع عقيدة السلف قولا وعملا. النهارده لما يجي واحد بيصلي في المسجد ما تقوليليش اسماء، بغض النظر اي اسم، اي اسم مهما كان كبير. بقولك محمد امان الجامي ده كان يا جماعه من كبار علماء السعوديه. محمد امان الجامي ده كان من كبار علماء السعوديه. لما جم الامريكان واختلفوا على الملك، قال لك لا عاش الملك، كلام الملك، واللي يكفر كلام الملك يبقى خوارج. في اكتر من كده؟ في اكتر من كده؟ فماليش دعوه، ما تجيش النهارده تقولي لي اصل السلف، لا اسفه، السلف لا يضع ايديهم في ايدي من يقتل المسلمين ويظلم المسلمين ولا يحكم شرع الله. مفيش يا جماعه واحد اسمه سلفي يحط ايده في ايد واحد لا يحكم شرع الله ولا يطبقه ولا يوالي من يعادي المسلمين ولا يضع يده في يد من يعادي المسلمين ويقتل المسلمين. ده ما اسموش سلفي. كان ثم اصبح، نسأل الله السلامة والعافية. كان ثم اصبح. فاهمين ازاي؟ بس خلاص. فما نقعدش بقى نشغل نفسنا فلان ومش فلان وما اعرفش ايه، هقولها تاني. ما نقعدش نشغل نفسنا يا جماعة، ما نقعدش نشغل نفسنا. أنا بزعل قوي، أنا بزعل قوي من اللي بيشغل نفسه بغيره. يعني أنا نفسي إن المسلمين يقفوا للشيوعيين والعلمانيين زي ما هم واقفين. يا جماعة ده طريق، اللي يمشي على طريقك امشي معاه، انت راكبة قطر مفيش وقت. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. مفيش وقت إنك تقعدي تستني وفلان يا خبر أبيض ونولول ونسوق، أصله عمل الموقف الفلاني، أصله سوى كذا، أصله عمل كذا. طلع معاكي القطر خلاص، تكتك وطريق. ما طلعش معاكي القطر، مع السلامة، ما تلزمنيش. خلاص أنت ليك طريق، قاعد تبرر لنفسك، تبرر لنفسك، تبرر لنفسك. يا حبيبتي وانت شغله نفسك ليه؟ وبتقرأي في حاجاتهم ليه؟ وليه اضيع وقتي في اخبار غيري؟ انت خلصتي كل حاجه في الدين، فعندك وقت تقعدي تشغلي نفسك بيهم؟ والله عملوا حاجه نحذر منها. نقول يا جماعه خدوا بالكم، هذا ليس طريق السلف الصالح، زي ما بنتكلم على الاشاعره. فبنقول ان الاشاعره عندهم مشكلتين. المشكله الاولانيه ان التوحيد عندهم نفي التثنيه. المشكله الثانيه ان الايمان عندهم هو التصديق. طب ايه تعريف الايمان؟ واياك يا حبيبتي ربنا يعزك، ايه تعريف الايمان؟ قال اليهم من الله ما يستحقون. سبحان الله، ان هم خلوا ان الايمان ده عباره عن اي حاجه. خلاص خلاص، مش انت جوه قلبك؟ اه خلاص خلاص، يبقى هو جوه قلبك. لا لا يا مروه، افهموا يا جماعه الحته دي. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ اهل السنه والجماعه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الفيروس ده ملوش علاقة بالضبط كده نظرية السببية. يعني ايه نظرية السببية؟ هما بينفوا نظرية السببية. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول الفيروس لما نعطس في وشك الفيروس هيجي عندك، بس سواء الفيروس جه عندك او ما جاش عندك مفيش فرق، لان الفيروس ده مش هيشتغل غير لما ربنا يريد له ان هو يشتغل. دي عقيدة مين؟ اهل السنة والجماعة. هم لا، عقيدتهم ايه؟ الفيروس ده لازم هيشتغل عندي، عندك، عند اي حد، طالما ان هو جالك يبقى لازم يشتغل، لان ربنا خلقه لوحده بيشتغل. احنا بنفرق بين السبب والمسبب. هم بيقولوا ان ربنا خلق السبب، ها، وهو السبب بيشتغل لوحده. فهمتوا الفرق؟ ندي مثال تاني. لما احنا بنقول النار بتحرق، ايوه بالظبط، برافو عليك يا مريم. احنا عندنا السبب لا يعمل الا ان اراد المسبب. هم عندهم السبب بيعمل سواء أراد المسبب أم لم يريد المسبب؟ ما هي دي بقى معاكس؟ ما هي دي معاكس؟ ما هي عشان كده بنقول إن هي معاكس، مش إن ربنا جعلها، فاهمة؟ إن ربنا لغى السبب منها، لأ، هم عندهم مفيش حاجة اسمها سبب، تمام؟ طيب، لما جم بقى ينزهوا ربنا وقعوا في التعطيل، لما جم ينزهوا ربنا وقعوا في التعطيل، ودي أغلب اللي بيحاولوا إن هم ينزهوا الله عز وجل عن النقص بيقعوا في التعطيل. يعني إيه التعطيل؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هم ما بيثبتوش لربنا غير 7 صفات بس، بقية الصفات كلها للأسف بينفوها، هم ما بيثبتوش لربنا غير 7 صفات فقط، بقية الصفات كلها بينفوها. ليه؟ لأن بيقولوا إن صفات الله عز وجل، لو احنا قلنا ان ايه 7 صفات اللي قلنا ان هم اثبتوهم لله عز وجل؟ واحدة شاطرة تكتبهم لي، ايه الصفات اللي احنا قلنا ان هم اثبتوها لله عز وجل؟ ما هو ده بالظبط اللي انا اديته الحصة اللي فاتت والله يا مريم. اثبتوا العلم والحياة، ايوه بالظبط، والسمع والبصر، ادي 4 اهو، العلم، الحياة، ها، السمع، البصر، ها، الخلق، ها، ايه تاني؟ فاضل واحد؟ العدل، اثبتوا ان الله عز وجل عادل، واثبتوا انه حي وانه يعلم، 7 صفات اثبتوها لله سبحانه وتعالى فقط، بقيه الصفات كلها عطلوها. عطلوها ازاي؟ حرفوا معناها. فقال لك الاستواء يعني الاستيلاء. 6، نقول تاني، العلم، القدرة، الحياة، العدل، ها، السمع، البصر، والخلق. فقالوا مثلا على استواء العرش، الباقي بقى بقية الصفات كلها حرفوها. حرفوها ازاي؟ قال لك لا، لم يستوي على العرش، انما استولى على العرش. استولى ليه؟ هو كان في حد تاني بينازعه؟ هو كان في حد تاني بينازع مع ربنا سبحانه وتعالى فهو استولى؟ لا طبعا، استوى على العرش. لما يجي في الصفات اللي هي وكلتا يديه يمين، ها، يقول لك لا، ده المقصود بيها الرحمة، الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، لا، ده المقصود به الملائكة. طب الله عز وجل له عينين، لا، ده المقصود بهم الرعاية. فهمنا ازاي؟ فكل معنى وكل اسم من اسماء الله عز وجل عشان ما يقعوش في التشبيه وقعوا في التعطيل. لا والله يا جميلة تستغربي، سبحان الله الفلسفة، نسأل الله السلامة، الطمس على العقول يا جماعة، الطمس على العقول غير طبيعي. فهم بدل ما يقعوا في التنزيه، هم بينزهوا بقى، وقعوا في التعطيل، وقعوا في تعطيل الأسماء وصفات الله عز وجل، فكلها حرفوها. لا ده الملائكة، لا دي الرعاية، لا حتى العلو، ما هم فعلا من الفلسفة، ما هم طبقت على عقولهم بالفلاسفة. حاضر، هنقولها تاني يا مخطط، حتى ان طبق على عقولهم في العلو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتخيلوا العلو، ينفو العلو عن الله عز وجل، ينفو أن الله عز وجل فوق سبع سماوات، ينفو العلو عن ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا، يقولوا لا لا لا لا، هو ده في كل مكان، الله عز وجل في كل مكان. الخيابة اللي بيدرسوها لأولادنا في المدارس، ربنا فين؟ في كل مكان. تمام، ما هي دي برضو من العقيدة الأشعرية. طبعا كل الصفات ده أقولوها بأن مش ربنا ده الملائكة، مش ربنا ده الملائكة، ده هو قصده الرعاية، حتى يد الله فوق أيديهم. قال لك لا، أي رعايته وعنايته بالخلق. يا خبر أبيض، رعايته وعنايته بالخلق، ده هو ملوش إيد ولا حاجة، ده هو دي الرعاية، كناية عن الرعاية، كناية عن العناية، كناية عن معرفش إيه، كلها سبحان الله يحرفوها، يحرفوها حتى في الخلق، ينفو وجود الله عز وجل فوق سبع سماوات، ويقول هو فوق سبع سماوات. وشوفي سبحان الله، يعني بس عشان تعرفي ان اللي دايما يقول لك عشان ما نشبهش بيقع في التشبيه، يقول لك كيف يكون الله عز وجل فوق سبع سماوات؟ شوفي بقى، شوفي العله بقى، ويعلم ما الخلق ازاي ويعلم خلقه ازاي هيبقى فوق سبع سماوات، ويشوف ويعرف خلقه بيعملوا ايه وهو معكم والكلام ده كله. لا، ازاي يكون فوق سبع سماوات؟ فهم سبحان الله يعني يعطلوا صفات، يعني هو لما يبقى فوق سبع سماوات مش هيشوف خلقه، يبقى انتوا بتعطلوا اساسا انه خالق، انتوا بتعطلوا اساسا ان هو سبحان الله رب. ده تعطيل اساسا للألوهية والربوبية. لا لا لا، مفيش، ما عندهمش استواء، استولى عليه، مفيش استواء، استولى على العرش، مفيش حاجة اسمها استوى على العرش. قالك لا، المقصود بيها يعني ان العرش بتاعه، لكن هو فين ما نعرفش. اصل احنا لما نقول ان فوق، يبقى احنا كده بنقول دي جهة، يبقى احنا كده بنقول ان ربنا محدود، يبقى احنا بنقول ان ربنا معرفش ايه، وهكذا يتأولوا ويقعدوا يألفوا قصص وفلسفة وعلم نفس، لما تلاقي نفسك والله ما بتدرسي شيء من العقيدة. انا لما بفتح كتبهم بتاعة بناتي في الازهر، كتب عقيمة عقيمة والعياذ بالله، والله ولا فيها عقيدة ولا فيها، كلها كلام وكلام فلاسفة، ما تلاقيش فيها نص من النصوص. بينفي القدرة؟ لا، ليه؟ مش ايه نفي القدرة بكده؟ لا، مش بينفي القدرة، ربنا قادر انه يفعل كل شيء. طيب، يبقى دي الاختلافات اللي موجودة بين عقيدة اهل السنة والجماعة وبين العقيدة الاشعرية. هنا بقى في نقطة مهمة احب ان انتوا تعرفوها. ايه هي؟ ان عايزة تعرفي الكتاب ده بالذات في التفسير. اتفضلي يا مخطط، ينفع؟ لا اتفضلي يا هلج. عايزين نعرف دلوقتي الكتاب التفسير، ازاي اقدر اقيم اذا كان كتاب التفسير ده صح ولا في اخطاء؟ خدوا بالكم الحته دي، لان في ناس كتيره جدا بتلجأ لكتاب الجلالين، تفسير الجلالين، او بتلجأ لكتب التفاسير اللي مفسرينها الاشاعره. افتحي على ايات العلو، لو لقيتيه كاتب فيها ان وهذا المقصود به، لا التفسير، التفسير يا جميله، تقومي فاتحه على طول ايه العلو، الرحمن على العرش استوى، على طول بصي فيه شوفيه كاتب ايه. حاضر، لا كل الشروط كل الدروس مسجله، شوفيه كاتب ايه فيها. لو هو كاتب اي استولى على العرش، اقفلي الكتاب وحطيه مكانه ما تاخديهوش. لو هو كاتب الاستواء معلوم والكيف مجهول وإن الله عز وجل فوق سبع سماوات، الرحمن على العرش استوى. تمام؟ أي صورة من صور من الصور، أي صورة من الصور، شوفي تفسير الأسماء موجود فين. قومي فاتحة بصري لقيتيه على عقيدة أهل السنة والجماعة، خدي التفسير ده. ما لقيتيهوش على عقيدة أهل السنة والجماعة، حطيه في مكانه وشكرا وما تشتريهوش. لأن للأسف كله في نفي صفات. افتحوا تفسير الجلالين، كله في نفي صفات الله عز وجل، كله. وخدوا بالكم، لأن أغلب التفاسير المنتشرة اللي موجودة في المكتبات بتكون، عشان كده أنا دايما بوصي بشيخ عبد الرحمن السعدي بصراحة، من أفضل التفاسير اللي هي صغيرة وبسيطة. طبعا الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسيره جميل جدا ومبسط جدا. هو قال خط فيه صغير قوي، بس يعني بتالي فيه طبعات تانية الخط فيها كبير. تمام؟ تفسير السعدي، وممكن تحملوه من على الكمبيوتر، يعني ممكن تدخلي تفسير السعدي. وعلى فكرة تفسير السعدي الوحيد اللي نازل بكذا لغة، يعني تفسير السعدي في منه فرنساوي، في منه انجليزي، وفي منه الماني، وفي منه اسباني، الوحيد اللي نازل بكذا لغة. فتفسير السعدي نزليه من على النت يا ماري، مش محتاجة حاولت تشتريه. يبقى دي يا جماعة الفرق بين العقيدة الأشعرية وبين عقيدة أهل السنة والجماعة. كان مين قال أنا مش فاهم حاجة؟ كان حد منكم قال أنا مش فاهم حاجة، قلت هنرجع لها تاني. في حاجة مش مفهومة؟ في حاجة مش مفهومة في عقيدة الأشاعرة؟ في أي حاجة عندكم مش مفهومة في عقيدة الأشاعرة؟ القرآن عندهم بيسموه كلام نفسي. حلوة، طيب ماشي، حاضر. لا يا نحل، الاحاديث لو بتعارض، ايوه الالفاظ النفسيه، حاضر، الاحاديث لو بتعارض العقل يردوها، فهماني؟ يعني هم بياخدوا بالاحاديث التي لا تعارض العقل، لكن لو عارضت العقل يردوها. زي ما بقولك مثلا حديث، مره كنت بقول لعالم من العلماء، الراجل ده قائم على، هقول لكم ايه، قائم على رسائل الماجستير في كلية عبد العزيز آل سعود، كلية عبد العزيز آل سعود بالرياض ومصر، خريج أزهر، ممسكين رسائل الماجستير والدكتوراه في الكلية. فبتكلم معايا يعني، فبقول له حضرتك طيب دلوقتي فبقول له حضرتك في حديث، ايوه ما انا علشان كنت عايز اوصل لكم معلومه معينه، ده بقول لك ماسك الماجستير والدكتوراه في كليه عبد العزيز ال سعود، وخريج ازهر من 40 سنه. فبقول له حضرتك حديث ان الرجل، لا مش العميد، المسؤول عن الماجستير والدكتوراه، يعني ماسك قسم الماجستير والدكتوراه، ده اخطر قسم في الكليه. فبقول له حضرتك دلوقتي حديث اللي هو ان الرجل يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس فليقم، يعني يا اما يقعد كله في الشمس يا اما يقعد كله في الظل. انا ليه يعني الحاجات السنن المهجورة دي ليه ما بتدرس؟ هو من محارمي على فكرة، قاعد يضحك الاول. يا نسوة، انت يعني حاجات صغيرة اللي انت شغل نفسك بيها دي، حاجات صغيرة. طبعا انا بهت، قلت له دي سنة. قال لي يعني بصي الحاجات دي ما تشغليش نفسك بيها، اصل الدين فيه امور ملهاش معنى، احنا لا نفقه معناها، ودي من القشور. والله زي ما بقول لكم كده. قلت له قشور؟ قلت له خد بالك دي كلمة من نواقض لا اله الا الله. قال لي شفتي بقى، ما هي دي بقى المشكلة، هي دي مشكلة انك درستي عقيدة الوهابية، دي مشكلة انك درستي عقيدة الوهابية. عارفة لو انت من الاول درستي على ايدي ما كنتيش قلتي كده، قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه بي وفضلني على كثيرا من خلق تفضيلي. ليه؟ لأن الحديث ده ملوش معنى عقلي ها عندهم. هو الحديث ده ملوش معنى عقلي عندهم. يعني ايه؟ يعني العلم ما فسرلوش ليه الواحد لما يبقى نصه في الشمس ونصه في الظل يقوم فيرد الحديث. فهمتوا؟ اذا تعارض العقل مع النقل رد النقل. النقل اللي هو الشرع. الحديث هو مش فاهم هو بيقول ايه؟ خلاص ما ولا يعمل بيه ولا كأنه موجود. ويعتبره ولا كأنه موجود. فهمنا بقى يعني ايه ان العقل عندهم مقدم. طيب انتوا عايزين تعرفوا يعني ايه القرآن كلام نفسي. ايه معنى كلمة كلام نفسي؟ كلام نفسي يعني ايه؟ هقولك. الله عز وجل يا جماعة تكلم بالقرآن لجبريل، كلام بصوت بحروف، نفس القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى قاله لجبريل، وجبريل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هم عشان ما يقولوش ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، هم بينفوا الكلام عن الله عز وجل، فربنا بيدي معاني. عارفين اللي كان زمان يجيبوا لنا حاجة كده في الكرتون ان الفضائيين لما يبصوا لبعض يفهموا بعض، هي حاجة كده، هو ده القرآن عنده. طب المعاني دي نفهمها ازاي اذا كان ربنا ما بيتكلمش؟ انتوا بتنفوا عنه الكلام؟ قال لك اه ما هو ما بيتكلمش. طب امال نفهم ازاي؟ ايوه برافو عليك، بالايحاء كده. تمام؟ بالايحاء. ايوه لا ده البلوتوث ده دلوقتي، زمان ما كانش فيه بلوتوث يا مريم. تمام؟ طيب فيقول لك ايه مثلا؟ لما نيجي مثلا في آية زي آية مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هي الصحابة فهموها ايه؟ ان ده نبي الله يحيى، وخذ الكتاب بقوة يعني تمسك بما انزل الله عليك من الوحي بقوة. طيب انا لما سمعت الآية دي لقيت معناها جوايا ان يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انا بديكم مثال، خدوا بالكم وتفتكروا الكلام ده صح. لقيت المعنى جوايا يعني يا مسلمين اتمسكوا بالدين. خلاص يبقى انا ربنا بعت لي المعنى ده. مريم جه الآية في قلبها، في قلبها خدوا بالكم، ان يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني امسك الكتاب، خليك ماسكه وانت واقف. خلاص يبقى مريم صح. راحت الهام الذنبي قالت لا، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني لازم تحفظوا القرآن. خلاص يبقى الهام برضو صح. راحت جاية أم عبد الله، راحت جاية أم عبد الله وقالت لا، ولا أنت ولا هي ولا هي، الآية دي أساسا كانت ليحيى نبي الله وما تلزمناش إحنا أساسا. الله. كل واحدة تفهمها كما كل واحدة تفهمها. ما هي دي الكلام النفسي، ما هي دي الكلام النفسي يا جماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو ده الكلام النفسي اللي هم بيقولوا عليه. امال انتوا فاكرين ايه بالظبط كده؟ كل واحد عنده تفسير خاص بيه مريم، وبينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، بينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. ربنا بيبعت حاجات نفسية، معاني نفسية، كل واحد تدخل قلبه فيفهمها بالطريقة اللي هو عايزها. طبعا ده والعياذ بالله فساد، ربنا يعزك يا حبيبتي، فساد في العقيدة لا أول له ولا آخر، ده فساد في العقيدة شديد. تمام؟ فناخد بالنا. وأوعى تقول لك أصلا عشان آخد طبعا علشان اخد شهادة. لا يا حبيبتي، وقت ما بيلاقوكي اهل سنة، والله اذيكوا شايفين كل الاساتذة اللي في الجامعة، في جامعة الازهر كلهم اضطربوا، كلهم اضطربوا. لا يا جميلة، ما ارتكبوش نواقض لانهم تأولوا. يعني ايه تأولوا؟ يعني ظنوا انهم ينزهون الله عز وجل. ان شاء الله المرة الجاية هنكون مع فرقة الجبرية، وهقول لكم ايه الصفات اللي لو حد نفاها، ايه الصفات اللي لو حد نفاها يقع في الكفر، في صفات لو اتنفت نقع في الكفر، تمام؟ وفي صفات لو اذا يقع صاحبها في الايه؟ في الضلال. وفي صفات لابد ان صاحبها يقع في الايه؟ والعياذ بالله ممكن يقع في الكفر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.